بعد أن تكلم عن التقوى وأسبابها وثمراتها، فكأنه يرى أن من ثمرات التقوى ومن نتائجها حصول اليقين والتوكل، فأعقب باب التقوى بباب اليقين والتوكل. وأورد من الآيات قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وتسليما وقالوا حسبنا الله. وقول الله تعالى: وما كان قول المؤمنين ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقول الله تعالى مخاطبا الرسول عليه الصلاة والسلام والخطاب للأمة تبعا له في ذلك: فإذا عزمت فتوكل على الله وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وكذلك قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فأما في شأن الآية الأولى فالله سبحانه وتعالى يذكر لنا من حال الصحابة رضي الله عنهم، حال النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة معه رضي الله عنهم، الصحابة الذين تربوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر عن حالهم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه الآية فيما ذكر من أسباب النزول لعل أرجحها ما روي من أن نعيم بن مسعود جاء إلى المسلمين مخذلا ومثبطا وقال لهم: إن أبا سفيان قد جمع لكم جمعا عظيما لا طاقة لكم به ولا تستطيعونه، ليثبط المسلمين وليخذلهم. وكان في غزوة أحد لما صارت المعركة المعروفة، فلما انصرف أبو سفيان ومن معه من كفار قريش قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين: على سبيل التحدي موعدكم بدر من السنة القابلة أو كما ورد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبدي أنهم على قوة واستعداد لمواجهة الكفار، فأمر المسلمين أن يتجهزوا لهذا الموعد. فجاء نعيم بن مسعود وقيل غيره ممن أرادوا أن يثبطوا المسلمين ويفتوا في عضدهم، فقالوا: إن قريش جمعوا جمعا عظيما لا طاقة لكم. فلم يبال المسلمون بذلك ولم يلتفتوا إليه، قال لهم الناس، ويقصد بالناس نعيم بن مسعود، وقيل إنهم من قبائل العرب والأعراب الذين من هذيل وغيرهم. فالشاهد من الآية ومحل استشهاد المؤلف رحمه الله أن الرسول عليه السلام والصحابة رضي الله عنهم رغم هذا التهويل من شأن العدو والتخويف لم يترددوا، بل ومضوا مضوا إلى بدر على الموعد، ولم تؤثر هذه الكلمات وهذه الدعاية المغرضة في نفوسهم، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هل انكمشوا؟ هل تراجعوا؟ هل قالوا نعطف على المفاوضات والطرق السلمية والطرق الملتوية؟ لا، لم، بل قالوا نمضي، لأنهم على يقين بأن الله كما أخبر جل جلاله عن نفسه: وما النصر إلا من عند الله. فكان ما ذكر الله عنهم، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك في حديث ابن عباس الآخر الذي أورده المؤلف: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم عندما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم عندما قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فهذه كلمة عظيمة جليلة إذا قيلت عن اعتقاد وصدق، لا مجرد تلفظ باللسان. فقال المسلمون: حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن ما قالوها ولبثوا في بيوتهم، أو لجأوا إلى مثل ما قلت المسالمة والحلول السلمية والمنعطفات الرديئة، لا، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وانطلقوا، فتحركوا وأخذوا بالأسباب، ولكن قلوبهم على يقين من نصر الله ومن تحقيق النصر. فانقلب الأمر، فلما ذهبوا إلى بدر العدو هو الذي خاف منه، ولم يحضر، لأن الله سبحانه وتعالى سخر من حلفاء المسلمين من خزاعة أو غيرهم من ذهبوا إلى كفار قريش وقالوا المسلمون قادمون، فما كان منهم إلا أن تخاذل وتراجعوا. فالمسلمون صار لهم نوع من التجارة، واستفادوا من هذه الحركة من أسواق بدر واشتروا وربحوا. فأخبر الله عن ذلك بقوله: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله فلم يصبهم سوء، لأن العدو خذله الله ونصروا بالرعب، كما أخبر عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، بل وخصائص هذه الأمة أنها تنصر بالرعب. فتاجروا وربحوا وانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله بالالتزام بالطاعة والاستجابة لنداء الله ولنداء رسوله عليه الصلاة والسلام، والله ذو فضل عظيم. فنسأل الله الكريم من فضله، وأن يجعلنا ممن يتدبرون القرآن ويفقهونه ويعملون به ويلتزمون به. وفي الآية الثانية أيضا موقف آخر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لما رأوا الأحزاب، معروف موقعة الأحزاب من المواقع المشهورة العظيمة، وهذا الخندق آثاره شاهدة إلى اليوم، قريش وغطفان وهوازن واليهود من الداخل ومن الخارج كلهم اتفقوا على أن يحصدوا المسلمين حصدا وأن لا يستبقوا، فاجتمعت هذه الأمم وهذه الطوائف وانطلقوا انطلاقة واحدة، وحصل المسلمين من الرعب والخوف ما وصفه الله سبحانه وتعالى في آيات سورة الأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وصف دقيق لا يصفه إلا العالم بالنفوس وما فيها. فكانت حالتهم، وذكرنا حديث حذيفة رضي الله عنه لما طلب منهم عليه الصلاة والسلام أحد منهم يذهب ليأتي بأخبار القوم، وكانت ليلة باردة شديدة البرودة، ويقول من البرد يعانون من البرد شدة ومن الخوف ومن الجوع، والرسول صلى الله عليه وسلم ينادي في الصحابة من يأتيني بخبر القوم وله الجنة، مرتين ثلاث من يأتيني بخبر القوم، فلا يقوم أحد. بشر، هم صحابة، هم صحابة أجلة، لكن أيضا لهم صفة البشرية، سيطر عليهم الخوف والجوع والبرد، من قام أحد، حتى نظر عليه السلام إلى حذيفة قال قم يا حذيفة، يقول والله لو ما خصني بالنداء لما قمت. ثم وصف أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه الدفء والإطمئنان وذهب بمهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم وقد رأوا هذا الجمع العظيم، تواطؤ الكفار من كل نوع، مشركين وأهل الكتاب اجتمعوا عليهم، هل تخاذلوا؟ فعلا كان كما ورد في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض على الأنصار من باب التفريق بين الأعداء أن تعطى غطفان وعوازن شيء من ثمار المدينة ليوهن الحلف بينهم وبين قريش، فاستشار عليه الصلاة والسلام الأنصار في ذلك باعتبار أنهم هم أهل الثمار وأهل البلد، فكان جوابهم كما هو معروف، قالوا إن كان أمر تأمرنا به فسمعنا وطاعة، وإن كان من أجل سياسة وحرب فلا والله، ما كانوا يطمعون منا بتمرة في الجاهلية، وقد أعزنا الله بالإسلام، ليس لهم عندنا إلا السيف. فهنا اطمأن عليه الصلاة والسلام إلى أنهم جاء يعني في حالة من القوة النفسية والعزيمة والإيمان بالله، والإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالشاهد من الآية أن الصحابة رضي الله عنهم ما زادهم اجتماع الأعداء إلا إيمانا وتسليما، وقالوا صدق الله ورسوله، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فقد أخبروا أنهم سوف يبتلون، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. إذن صدق الله فعلا، هذا الذي أنذروا به من الكفار قد وقع وحصل وشاهدوه عيانا، صدق الله ورسوله، وأيضا صدق الله جل جلاله بالنصر، هم على اطمئنان بأنهم سوف ينصرون رغم ما يظهر من أمور هي بخلاف ذلك من المقاييس المادية، لكن غلب إيمانهم وصبرهم وعدم مبادرتهم إلى الاستسلام، فكان هذا شأن الصحابة رضي الله عنهم. قارن هذا الموقف للصحابة رضي الله عنهم بمواقف بني إسرائيل، الله سبحانه وتعالى يذكر الجوانب الإيجابية للمؤمنين ويذكر لنا جوانب سلبية لبني إسرائيل. ففي قصص بني إسرائيل، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. في الآيات لما استصفى منهم الخلاصة وابتلوا وأخبرهم أنهم سوف يبتلون بنهر، منهم من يشرب ومنهم من لا يشرب، فأخبر في هذه الآيات فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، مع أنهم هؤلاء خلاصة كما يقول بعض المفسرين كان عددهم قريب من 90,000، فانسحب منهم أكثر من 80,000، ما بقي مع طالوت إلا بحدود 4,000، ومع ذلك هؤلاء الذين آمنوا وهم الذين اغترفوا غرفة بأيديهم، ومنهم من لم يشرب أبدا، فهؤلاء الذين اغترفوا غرفة وهم مؤمنون لما رأوا أن جالوت معه قريب كما يقال من 100,000 قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أنهم ملاقوا الله ك كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. مسألة تحتاج إلى صبر. فانظر موقف هؤلاء من بني إسرائيل، تخذيل لا طاقة لليوم الجلجل. والموقف الآخر مع موسى نفسه عليه الصلاة والسلام، مع موسى كما هو معروف في قصة الدخول على الجبارين، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، إلى أن قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها. هذا موقف أن نبيهم يأمرهم بأن يدخلوا، والله قد وعدهم بالنصر، ومع ذلك لعدم إيمانهم بموعود الله ما كان جوابهم مثل جواب المؤمنين، وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، حسبنا الله ونعم. لا، ينظرون إلى المقاييس والمعايير المادية، إما عددهم 100,000 أو قوم جبارين عمالقة من ضخام الأجسام، فنكسوا على أعقابهم. أما الصحابة رضي الله عنهم فكان ما أخبر الله به عنهم. فما أحوجنا أن نستلهم هذه الدروس وما أشبه الليلة بالبارحة كما يقال. فالآن اليهود هؤلاء الرعاع المخذولون القردة والخنازير، فئة قليلة حقيرة، وإن كانت معها الأمم النصرانية، فحتى ولو جمعوا لهم، يقولون جمعوا لكم، نعم وليكن وليكن، حتى ولو جمعوا لهم، والله الذي لا إله إلا هو لو صدق المسلمون وبالأخص العرب أو بالأخص أخص الأخص إخواننا الفلسطينيون، والله لو صدقوا مع الله حقا والله لما قام لهم لا اليهود ولا حلفائهم مهما كانت أسلحتهم ومهما كان عددهم. إذا كان الإيمان قوي في قلوبهم وصمدوا وصبروا ومضوا في ذلك. لكن كما هو معروف مما نقرأه من هذا الغثاء في الجرائد ونسمعه في الإذاعات، حلول انهزامية استسلامية، ما يريدون من النصارى أن يشفعوا لهم لدى اليهود ويرعون السلم. من يرعى السلم؟ من الذي يرعى السلام؟ راعي السلام الذي ملطخة يده بدماء المسلمين والذي هتك أعراضهم وسلب أموالهم وثرواتهم، هذا أهل لأن يقال إنه يرعى السلام؟ إما نصارى أو وثنيون أو ملاحدة، ما يكون هذا. لكن يعني كما في الحديث كيف بكم إذا تكالبت عليكم الأمم كما تكالب الأكل على قصاته. قالوا أو من قلة نحن نرسل؟ قال لا، لكنهم غثاء كغثاء السيل. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى، هذا ليس على سبيل التخذيل، هذا الحديث على سبيل الإنذار والاستعداد. فلا ينبغي الاحتجاج بالنصوص القدرية، النصوص القدرية فيها نوع من التنبيه أن القدر هكذا، لكن القدر يعالج بالقدر يعالج بالأحكام الشرعية، تستعدون لهذا وتتفقدون أنفسكم وتعودون إلى ربكم. فأيضا ما ذكر في هذا الباب وهو باب اليقين والتوكل، لأن يعني اليقين قرين التوكل، فاليقين هو محض الإيمان الخالص بالله سبحانه وتعالى، بحيث أن الإنسان لا يخالجه أدنى شك في معلوماته الشرعية فيما يتصل بأحكام الله سبحانه وتعالى، فهو على يقين يراها رأي العين، ما وعد به غيبا كأنه بيده. وكذلك التوكل يكون قد فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وذكرنا في دروس سابقة أن هذا لا يعني الاستسلام وعدم الأخذ بالأسباب، فهذا ليس هو الحكم الشرعي، فإن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، سيرة الصحابة رضي الله عنهم واضحة معروفة، أخذوا بالأسباب. لكن المقصود أنك إن كنت حقيقة متوكل على الله سبحانه وتعالى حقا فلا تلتفت إلى الأسباب الممنوعة والمكروهة المحرمة، استعجالا للنصر أو استعجالا للرزق أو استعجالا للفرص، لا، بل مقتضى اليقين والتوكل أنك تأخذ بالأسباب المشروعة باعتدال وتعتقد وتؤمن حقا أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، ولا أن تتصور أنك إذا جمعت الأسباب بيدك أنك حققت النتائج، لا. وذكر من الآيات ما سمعنا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فلا شك أن الإنسان إذا توكل على الله حقا وصدقا فهو كافي، فهو كافي في كل أموره. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم ذكر من صفات المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن فالتوكل من صفات تحقيق الإيمان. المؤمنون حقا لا يكونون كذلك إلا ويكون التوكل من خصائصهم ومن صفاتهم الظاهرة عليهم.